إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير، صباح الجمعة. النهاردة 2 مارس 2018، 14 جمادى الآخر من 1439. شهر أمشير خلاص قرب يمشي، إن شاء الله رب الجو يتحسن. وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء، كل متابعي صباح الجمعة التسعة صباحا معاكم. احنا من ضمن فقرتنا الحوار اللي احنا بنتكلم فيه عن دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم ويقول عن أهمية دور وسائل الإعلام، خصوصا في الفترة الراهنة، الفترة الفاصلة اللي احنا بنبني فيها مصر من جديد. احنا محتاجين كل الكلام الصادق اللي ما بيحتملش معنيين، ليه معنى واحد بس، الصدق. زي ان انا انقل خبر صحيح لسادة المواطنين ولا احدث له بلبلة في عقل وفكر المواطن اللي بيستمع لينا. ده دور وسيلة الاعلام، اي وسيلة اعلام ده دورها نقل الحقيقة كما هي، ليست ملونة ولا تحمل اكثر من معنى. اهلا وسهلا بكل متابعات ومساهمات السادة المستمعين. دكتور ايمن شكا واولى المساهمات على صفحتنا بيقول ان الاوان ان يفعل ميثاق الشرف الاعلامي، ويشعر الجميع ان الاثارة بالشو الاعلامي غير المنضبط بيقتل ابناء شرفاء بيدفعوا عن تراب وطننا الغالي. في رسائل كثيرة جدا الحقيقة، يعني ما كنتش متخيلة ان الموضوع هيلاقي صدى كده من المستمعين مبكرا. محمد سعد بيقول دور الاعلام من اخطر الادوار واهم الادوار، بيؤثر في وجدان البشر وبيشكل ثقافة الامم، هو القوة الناعمة فعلا. حسام علي صباح النور عليك، شكرا. بيقول نجد الإذاعة تلتزم بمعايير الإعلام على النقيض من بعض القنوات الخاصة اللي بي يعني ليهم يعني سلوك آخر، ولكن الرئيس أوضح أنه سيتم محاسبتهم. مش هنستنى أبدا أن الرئيس هو اللي يحاسب كل إنسان، في ضمير، في ضمير داخل كل منا. الضمير ده المفروض أنه هو يوجه الإنسان للطريق الصحيح، مش لازم حد يعاقبنا عشان نعرف الصح والغلط. ضروري جدا نضع أهمية ومكانة بلدنا وإحنا بنقول الكلمة، الكلمة الصادقة، فقط الكلمة الصادقة. يلي يلي حكاية يلي حب دود الساعة 8 والراديو عمال بيرق بالأخبار قلبك يتهنى كنا في النار وبقينا. شايفين محمد أنديل كان بيتكلم ازاي عن نشر 8:30؟ بس احنا دلوقتي ساعتنا 7:30 و5. من الرسائل اللي عندنا سيد أحمد حسين بيقول شكرا على كل ما يقدم من شأنه رفع روح الثقافة والوعي الإعلام، عليه مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار الصحيحة للمجتمع، وإلا فقدت الناس الثقة وأخذوا الأخبار من مصادر غير معتمدة. يمكن إحنا آخر ما شفناه التقرير اللي بثته البي بي سي وأثار بلبلة وظهر أنه في الكثير من المغالطات. الإعلام يجب أن يكون إلى حد كبير صادق حتى يصل إلى وجدان فعلا المواطن ويستطيع أن يشكل الوجدان الحي داخل هذا المواطن. راديو بلدنا البرنامج العام بيرحب بكل المستمعين. من الرسائل اللي عندنا سامي عوض الله، إلقاء الضوء على المشاريع المهمة والمصداقية في نقل الأحداث وتوعية الشباب وحثهم على الأخلاق وحبهم لمصر والإخلاص في العمل بأمانة وشرف، والله المستعان. يعني أظن إن إحنا بننقل دائما كل ما هو يقام على أرض مصر. نحن دائما في موقع الحدث ننقل لكم الإذاعات الخارجية، وأقربها كان بالأمس في جولة وعدد من المشاريع اللي تم افتتاحها بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العالمين الجديدة. يعني صرح إن شاء الله نتمنى إن هو ينال إعجاب عالمي من السادة الزائرين اللي حيشرفونا على أرض مصر. ليها كلام تاني نتعرف عليه مدينة العالمين الجديدة. احنا ساعتنا دلوقتي 8:45 موعد هذا اللقاء مع حبيبنا. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا خالد عزب سأل والده بمنتهى الأدب، هو ليه بيقولوا دايما السكوت من ذهب؟ بابا سمع السؤال وقال الجواب في الحال. اسمع يا خالد، السكوت من ذهب عشان بيدينا فرصة للاستماع للتعلم والمعرفة. زي ما بسمع المستر في الفصل بالظبط. مش هتتعلم من غير ما تسمع المدرس في الفصل والمدرب في النادي والمذيع في الراديو والتلفزيون. السكوت من ذهب عشان كل حاجة مفيدة بتعملها وانت ساكت. ساكت وانت بتكتب، ساكت وانت بتقرا، ساكت وانت بتفكر في فكرة، ساكت وانت بتجاوب الامتحان، ساكت وانت بتلعب كورة وتجيب جوان. السكوت من ذهب عشان الساكت قاعد يملى دماغه بكل مفيد، واللي بيتكلم على طول بيقول كل اللي عنده وما يفضلش في عقله اي جديد. زي تمام اناء في ايديك تملاه طول الوقت بالسكوت وتفضيه بالكلام. السكوت من ذهب، لكن مش معنى كده اننا نفضل ساكتين على طول. لازم نتكلم وقت ما يكون الكلام مطلوب، ونسكت وقت ما بيكون السكوت هو المظبوط. ده اخضر وده احمر وده اصفر، ده اكبر وده اصغر وده اكبر، من بين سطور قليله بيظهر اشياء جميله، من بين سطور قليله بيظهر اشياء جميله. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا، أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و محمود حازم يوسف إبراهيم. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صالح الفاضل على صفحتنا: نحن في أشد الحجر الوقوف وقفة رجل واحد ضد كل ما يحك ضد الوطن من إشاعات والمعلومات المغلوطة، فالإعلام الواعي اليقظ وهذا هو دوره كما عهدنا دائما نقل الصورة الصحيحة. ساعتنا 8 إلا ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في برنامجكم طريق السلامة. أخونا نبهان راكب العربية، طول ما هو ماشي عمال يدي كلاكس وسرينة بداعي وبدون داعي، بمبرر ومن غير مبرر. هو اتعود أنه يسمع صوت الكلاكس وصوت السرينة. مش بس كده، ده هو مغير كمان الكلاكسات وعامل سراين إضافية في المركبة، زي صوت النجدة، زي صوت الإسعاف، سراين هوائية متعددة ليها صوت شديد جدا ومميز. بينبسط هو راكب في العربية وعمال يدي هذه السرينة وهذا الإزعاج الشديد جدا. طيب أخونا نبهان، أنت متخيل كم واحد وسيارة موجودة في الشارع؟ طب لو كل واحد عمل هذه الضوضاء، احنا هنبقى عايشين في ضوضاء شديدة جدا. الضوضاء دي لها تأثير كبير جدا على مستخدم الطرق وعلى الناس اللي عايشين وعلى المقيمين، قد يكون فيهم مريض، قد يكون فيهم صاحب حاجة، أماكن تعليمية، مستشفيات. الضوضاء شديد التأثير على صحة الإنسان، يبقى ما ننفعش ان احنا نستخدم آلة التنبيه بدون مبرر، سواء في تنبيه حيوان أو إنسان أو مستخدم طريق أو أي حاجة بدون داعي، بل لازم استخدمها بمبرر. الحاجة الثانية، آلة التنبيه لها مواصفات من حيث الشدة، من حيث الصوت، الصوت بتاعها ودرجة تردد بتاعه ليه مواصفات قياسية، اللي هو بينزل مع السيارة ومعتمد، وبينزل مع السيارة أو بتروح تشتري واحد من محل معتمدة. لكن ما ينفعش اشتري سرينة هوائية، سرينة ببوق طويل جدا، بتعمل صوت عالي جدا، بتعمل ضوضاء شديدة جدا. عشان كده القانون جرم هذه الأنواع، اللي هي الأنواع اللي بتشبه صوت سيارات الإسعاف أو المتعددة النغمات أو السرين الهوائية. مش بس كده، ده جرم كمان استخدام آلة التنبيه في غير الغرض، يعني استخدامها بدون مبرر، وعمل لها عقوبة من 100 جنيه لـ1000 جنيه. أنا بعيدا عن العقوبة، لأني بحبش أتكلم بهذا الشكل يعني، لكن بقول أنت ليه بتعمل دوشة؟ ليه بتعمل إزعاج للآخرين؟ ده بيأثر عليك أنت شخصيا، يعني بيقلل السمع، وفي دراسات كتير بتقول أن التعرض للضوضاء الشديدة بيوتر الأعصاب، بيرفع ضغط الدم، بيأثر يعني تأثيرات كثيرة جدا. رحمة بيك ورحمة بالآخرين من مستخدم الطرق، احنا عايزين نعيش في شيء من الهدوء، ما ينفعش نعيش في هذه الضوضاء الشديدة جدا. أخونا نبهان، من فضلك التزم بالسرينة، بالكلاكس والآلة التنبيه المظبوطة اللي هي صوتها مش عالي جدا، اللي بيبقى في حدود الطلب والحاجة إلى استخدامها. فيش داعي استخدمها في المناطق اللي فيها مستشفيات أو مدارس أو في الأماكن اللي موضوع علامة ممنوع استخدام آلة التنبيه، وحتى لما استخدمها في الأماكن المسموح بها استخدمها بشيء من التعقل، بشيء من الترايز، بشيء من الهدوء. ما فيش داعي أعمل إزعاج شديد جدا، وكمان ما غيرش السرينة بسرينة هوائية، بسرينة متعددة النغمات تسبب ضوضاء شديدة. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. وبتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه؟ قد ايه بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه وبتستنى يا حبيبي بحبك قد ايه بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه الشمس والقمر بالنجمة والسهر بالنسمة والسفر بالبحر والشجر الشمس والقمر بالنجمة والسهر بالنسمة والسفر بالبحر والشجر وبتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه بالعالم واللي فيه وقلبي في العلالي هواك فارد جناح حبك شمس الليالي حبك نسمة صباح وقلبي في العلالي هواك فارد جناح والعالم بالإيدي بتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه فجأة تلاقي الرئيس داخل شقة. أخبار الشقة إيه؟ شقة هي كلها على بعض 35 متر يعني. أكذوبة إن هو بيعمل 180 ألف وحدة وده يحل مشكلة العشوائيات وده طلع كذب، الكلام ده كلام فارغ وكلام سمعناه كتير وكلام يعني أصبح يعني مستهلك للغاية. مصر باقية، مصر عظيمة، فلا تلتفتوا لهؤلاء الخونة. الناس دي عامية ما بتشوفش. الناس دي لابسه نظاره سودا، لو قلعوا النظاره يمكن يشوفوا. حل العشوائيات بدايه الطريق الصح. انا من عن نفسي من اسكندريه، عندنا مناطق وناس كانت عايشه في مناطق وباء، النهارده بقت عايشه في عماير وشقق سكنيه، ده لدرجه ان العفش بيجيبه لهم. حاجات موجوده اهي على ارض الواقع، موجوده قدامكم اهي. يا جماعه اي بني ادم بيزرع زرعة في الأرض بتاخد وقتها على ما تنتج، هو بيزرع لنا دلوقتي. عملنا معاهم إن إحنا أدخلنا البهجة والفرحة عليهم. يا رب البهجة تدخل القلوب المصرية كلها. من الرسائل اللي موجودة لدينا، أبو شريف أبو الحسين من قرية نواس الغيط مركز أجادة أهلية، للإعلام دور مهم جدا في حياتنا لأنه هو بيعتبر بمثابة عين الشعب لتوصيل المعلومة الصحيحة ونقل الحقائق. الإعلام سلاح ذو حدين، إعلام هادف إذا التزم بالحقائق وعدم ترويج الإشاعات المضللة، وإعلام وطني يخدم قضايانا ويحفظ الأمن القومي. أما إذا خرج عن هذا الإطار وبات مروجا للإشاعات فيعني حيصبح إعلام هدام والعياذ بالله. عادل رغب الطحاوي، الإعلام منوط به دائما نشر القيم والفضائل والحقائق الكاملة وتجذيب الإشاعات خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة اللي بنمر بها. إعلام عليه عبء كبير جدا، وعلى أجهزة الإعلام بالحضور والالتزام والتطوير والإخلاص والتجديد دائما. سيد علي بيقول بغض النظر على هذه الفترة يجب على وسائل الإعلام الاتصاف بالحيادية والمصداقية وعلى كلمة الحق في أي وقت ولا خوف من أحد ولا مسؤول أيا كان. محمود الخضري الإعلام هو الموجه للوعي القومي، ولا يبد وأن يكون سلاح لمواجهة الإرهاب مع الجيش والشرطة. سيد حسن سيد أحمد في سطر واحد ومعادلة واحدة: إعلام بلا ضمير يساوي شعب بلا وعي. الحمد لله إلى حد كبير إعلامنا القومي له الضمير الحي. ومحمود المرغني بيقول: الإعلام يجب أن يكون معبرا عن أمال الناس وأحلامهم، وإذا حدث العكس ومن غير شك سيتجه الناس إلى وسائل أخرى ربما تكون غير مخلصة. لا، الحمد لله إحنا إعلامنا الوطني إلى حد كبير جدا ملتزم بكل المواصفات اللي بتحس على عليها الأخلاقيات. موجاتكم موجات البرنامج العام، وصباح الجمعة لتسعة صباحا. حرية التفكير وثقافة التنوير. القاهرة ساعتنا 8 من صباح الجمعة. ونبتدي بمنشطات الجرايد الأهرام. السيسي الإساءة للقوات المسلحة والشرطة خيانة عظمى. الرئيس يدشن العلمين الجديدة ويضع حجر أساس 6 مدن أخرى. والأخبار: الرئيس يدشن العلمين الجديدة ويضع حجر أساس رفح و5 مدن بالمحافظات. والسيسي التأمين على عمال اليومية خلال 15 يوم. الجمهورية: السيسي ينحاز للبسطاء ووثيقة أمان حياة كريمة للشقيانين. ورئيس بيقول الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى. سيناء العلمين مصر تتحدى. والقائد من معركة التطهير إلى ملحمة التعمير. الوفد 250 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية ولن تدفع الدولة منها شيء. وحوش مصر يواصلون اقتلاع الإرهاب. تصفية 13 تكفيري وتدمير 159 من الأوكار والمخازن وضبط 86 وتفجير 10 عبوات ناسفة وسيارتين مفخختين. الدستور المنشط عنوانه الحارس. صورة للسيد الرئيس وسط مجموعة من أطفال مطروح. وجولة ما بين أهم المشاريع اللي تم افتتاحها بالأمس في مدينة العالمين الجديدة. المشروعات الجديدة استوعبت العمالة العائدة من ليبيا ودول أخرى. ولجنة عليا برئاسة محلب لمراجعة وضع شبكة السكك الحديدية. وكمان الرئيس بيقول مصر دولة كبيرة، اوعوا تقللوا من أنفسكم. مدينة رفح الجديدة كان مخطط أن تنفذ في 3 أعوام، ولكن الأحداث حلت دون ذلك. عواقل ومشايخ مطروح: نقف مع الجيش لحراسة البوابة الغربية لمصر ولن نسمح باخترقها. مدبولي بيقول العلمين الجديدة نموذج للمدن السياحية في التنمية المتكاملة. ومحافظ مطروح يستعرض أهم المشروعات اللي تمت على أرض المحافظة. وبعد افتتاحه بالفيديو كونفرنس، كنوز متحف الأثار الإقليمي بمطروح متاحة للمواطنين والسائحين. أهالي سيوة يشكرون الرئيس على حل مشكلة الصرف الزراعي. و15 مدينة جديدة من الجيل الرابع بتوفر 3 ملايين فرصة عمل. وزير الإسكان بيقول العالمين الجديدة بوابة مصر لربط شمال أفريقيا بجنوب أوروبا. الممشى السياحي مجانا للزائرين الصيف القادم. واتفاقية مع 3 شركات عالمية لتشغيل 3 فنادق. الرئيس بيقول الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى. على المصريين التصدي لأي إساءة لأبنائهم ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية. كمان بيقول لن نسمح بفتح جامعات إلا بعد حصولها على توأمة مع أفضل 50 جامعة بالعالم. لواء كامل الوزير: تنفذ شبكة الطرق العالمية، الطرق بالعالمين الجديدة على مناطق سكنية. كمان 4 مناطق سكنية ومحطة تحلية مياه و350 فدان بحيرات صناعية. أما محافظ مطروح فبيقول البدء في المرحلة الأولى لإنشاء ميناء جرجوب بتكلفة 10 مليارات دولار. مصر لن تتراجع عن استعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة الحديثة. معجزة المصريين: حماية الوطن وصياغة المستقبل، نموذج العالم ينتظرنا. امتلاك الإرادة هي المفعول السحري لامتلاك القدرة على التحدي وصنع المعجزات. مصر تعمل على محورين: تأمين الدولة وحدودها وبناء الدولة الحديثة القوية. والشباب أمامه نموذجين: شاب يقاتل لحماية أرض الوطن وآخر يبني ويعمر. ننتقل لباقة أخرى من العناوين. البي بي سي بتقول سنناقش شكوى مصر حول التقرير الذي بثته حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مصر وما كان فيه من معلومات مضللة. الوطنية للانتخابات 17 قاضي يشرفون 17,000 قاضي يشرفون على الانتخابات. إرسال 180 تابلت وبطاقات الاقتراع ل 139 سفارة. سفارة مصر بالسودان تنتهي من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وبعد 5 أيام من انطلاق الدعاية الانتخابية لافتات مصطفى موسى تظهر في شوارع ومدن القاهرة والجيزة. السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بيقول كثافة المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم لاستكمال الإنجازات، وبورسعيد تراهن على التصويت بأعلى نسبة من المحافظات. المتحدث الرسمي بيقول أجزنا التصويت بالرقم القومي لمواجهة تعنت الكفيل، ومصدر قضائي بيقول لا غرامات على من يمتنع عن الإدلاء بصوته. أيضا من عناويننا التحفظ على 5 متهمين في حادث قطار البحيرة. في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، مشروع بتغليظ عقوبة مخالفة اشتراطات السلامة، أغلب الحرائق هي أخطاء بشرية. مصر تشارك في إعادة تأهيل آبار البترول الليبية. وتعاون مصري إماراتي في مجال تطوير العمل الحكومي، وألمانيا تفتح لمصر أبواب تطوير قطاع الغزل والمنسوجات. قروض بدون فوائد تصل ل 7 ملايين جنيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة. سيناء 2018 بعيون علماء الدين ووزراء أوقاف الدول الإسلامية، مواجهة الإرهاب تحتاج لثقافة شعبية ومجتمعية، بناء الدولة الوطنية من صميم الدين وضمان الاستقرار والتنمية، مطلوب تشريعات دولية لملاحقة التطرف الإلكتروني. اليوم انتخابات نقيب المهندسين، ومصر تشارك في اجتماعات مبادرة شراكة الطاقة الأفريقية، والداخلية تكرم أسر الشهداء في يوم الحماية المدنية. فحص 200,000 مواطن خلال أسبوعين في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، ووزير الري بيقول مصر ثاني دولة بالعالم تعيد استخدام المياه، وبسبب فيلم مسيء لمصر حبس مونتير وضبط وإحضار ناشطة بستة إبريل. مصر تؤكد دعمها للأمم المتحدة في جهودها لتحقيق السلم الدولي، ورئيس الوزراء سيناء 2018 حققت نتائج مبهرة بدعم وتأييد الشعب. وهذه طائفة من الخدمات. وثيقة أمان المصريين لمحدود الدخل خلال ساعات، والعليا للحج تستعد مبكرا بمناقشة الأسعار والخدمات، واتصالات مكثفة مع السعودية لإرجاء بصمة العمرة. بدء تسجيل 15 مليون عامل حر للتأمين عليهم، والانتهاء من مراجعة قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب. وحدات إضافية للإسكان الاقتصادي بالتجمع الثالث، ومحطة محاولات جديدة بسوهاج لتدعيم شبكة الكهرباء. تخفيضات في أسعار الدقيق والجبن والعدس، و 3.5 مليارات جنيه قيمة السلع التموينية بشهر مارس، والانتهاء من 200,000 وحدة سكنية بالعشوائيات العام الحالي. مدة التقدم لحج الجمعيات حتى الخميس القادم، وأسئلة الثانوية العامة جاهزة خلال أيام، امتحانان لكل مادة بنفس المواصفات في خزانة سرية. افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية الأفريقية للتقاوي بالقاهرة. وموجة حارة في الطريق إلينا، وطبعا المزيد من أهل الخبرة والعلم دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. أهل الخبرة والعلم يقولون إيه في الموجة القادمة إلينا؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرتي، في فعلا موجة حارة قادمة إلينا هتبدأ من اليوم، الموجة دي هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، هتكون أعلى من المعدل بحوالي من 4 لـ5 درجات تقريبا. فإحنا لو قلنا مثلا القاهرة هتسجل اليوم 26 درجة، غدا المتوقع ليها 29 درجة، ثم يوم الأحد إن شاء الله توصل 31 درجة، وهتستمر معنا على مدار الأسبوع القادم إن شاء الله. أيضا هيصاحب نشاط الرياح بداية من غدا إن شاء الله، رمال وأتربة ومسارة ونشاط قوي للرياح. ده هيكون طبعا على محافظات شمال البلاد زي السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش، وتمتد لمحافظات الدلتا وأيضا القاهرة، لكن ارتفاع درجات الحرارة هيكون على معظم أنحاء الجمهورية. بنأكد تاني إن هناك نشاط رياحي هنشعر به في القاهرة ابتداء من الغد. ان شاء الله بداية من غد هنشعر بنشاط الرياح والأتربة والرمال المسارة. واحنا طبعا حابين ننصح كل السادة المستمعين وخاصة مرضى الصدر والحساسية للابتعاد عن الأنشطة، عن نشاط الرياح وعن الأتربة والمسارة، ويفضل في حالة عدم الضرورة عدم الخروج في أثناء هذا الطقس. درجات الحرارة الصغرى والعظمى دكتورة إيمان؟ بالنسبة لليوم درجة الحرارة العظمى هتكون من 26 لـ27 درجة على القاهرة، والصغرى 14 درجة. مدن السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى من 22 لـ23 والصغرى 12 درجة. مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 26 لـ27 والصغرى 12 درجة. وجنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حلايب شلاتين العظمى من 28 لـ29 والصغرى 13 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكر شكرك وصباحك خير. العافية شكرا زين. يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل. احنا بنصبح على مستمعينا وبنحذرهم وبننبههم الى ان هناك اغلاق جزئي لكوبري اكتوبر في الاتجاهين لاصلاح بعض الفواصل المعدنية اعلى كوبري ما قبل الوصلة المعلقة في الاتجاه القادم من مدينة نصر باتجاه اعلى ميدان رمسيس، وكذلك الامر اعلى الشهيد للقادم من الجيزة لمناطق شرق القاهرة من 12:30 ليلا وحتى 6 صباحا ولمدة 3 ايام، اي حتى يوم الاحد القادم. ايضا هناك غلق في شارع احمد عرابي بالمهندسين جزئيا ولمدة 3 سنوات تزامنا مع بدء أعمال محطة التوفيقية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث سيتم غلق الاتجاه القادم من كوبري أحمد عرابي لميدان سفنكس بمسافة 300 متر تحديدا من حديقة الطفل بشارع أحمد عرابي وحتى نهاية سور الصرف الصحي. وبننبه تاني للسادة المستمعين السائرين في هذه الطرق. يلا بينا ننتقل إلى سيناء 2018 اللي بتواصل عملياتها لتطهير البلاد من الإرهاب، مقتل 13 والقبض على 186 إرهابي شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق النار، والقوات الجوية تدمر 9 أهداف وسيارتين مفخختين قبل استهدافهما لمواقع العمليات، والعثور على كميات من الذخائر والوقود وملابس مشابهة للزي العسكري، والقبض على تشكيل إجرامي خلال محاولة التنقيب عن الذهب، والبحرية تواصل تأمين المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية، والمفتي يدعو لدعم الجيش والشرطة. قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه، قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه، من سبع اسمه الاسطورة، من سبع اسمه الاسطورة. من أسوان للمامورة وقالوا إيه؟ قالوا إيه علينا دولة وقالوا إيه؟ السنة حاجة قالوا إيه علينا دولة وقالوا إيه؟ شبراوي وحسن عرسان شبراوي وحسن عرسان قالوا الموت ولا يدخل مصر خسس وجبان وقالوا إيه؟ قالوا إيه علينا دولة وقالوا إيه؟ فتعلوا شوية قالوا إيه علينا دولة وقالوا إيه؟ خالد مغربي دبابة خالد مغربي دبابة بطل وجنبه احنا غلابة وقالوا إيه؟ والجيش والشرطة خط أحمر هكذا رأي الأهرام، حيث بعض صغار العقول عندما يتحدثون عن قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة يتناسون حقيقة أساسية هي أن الجيش والشرطة قوامهما الأساسي أبناء مصر المكافحين البسطاء، هكذا الوضع الآن وهكذا كانت منذ مئات السنين. حقيقة تترتب على حقيقة أخرى منطقية هي أن القوات المسلحة ومعها الشرطة هما مصر، حيث لا يوجد بيت من بيوت المصريين إلا واحد من أبنائه عضو في واحدة من هاتين المؤسستين العريقتين الجيش والشرطة. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح الجميل اللي بنتمناه لكل مستمعينا. من رسائل مستمعينا عزة السناديدي بتقول: للإعلام دور كبير في توعية الناس، بيدخل بيوتهم بدون مجهود، بيستمع إليه الصغير والكبير، فلا يجب أن يبص أي معلومة مشكوك في صحتها وياخد المعلومة من مصدرها الصحيح، خاصة اللي بتمس الأمن القومي. ماجي بتقول: صباح الخير، الإذاعة ليها دور مهم في جميع المناسبات الإعلامية، فهي لسان الإعلام العربي الصادق لصدقها وفعاليتها. بشكرك يا ماجي وأهلا بك، كلامك الجميل. ساندريلا بتقول: صباح الخير، وسائل الإعلام المختلفة عليها دور مهم لأنها بتلتصق بعقلية المستمع والمشاهد وبتأثر فيه بمصداقيتها. أمين البنان بيقول: الإعلام مرآة المجتمع، فإن صلح المجتمع صلح كل شيء. وتحياتي، إحنا كمان بنحييك وأهلا وسهلا بيك. وأهلا بياسمين عبد العزيز: صباح النصر لمصر، دور الإعلام من أهم الأدوار، لازم يكون فيه مصداقية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه. شكرا ليكي. إنجي عمبر: صباح الخير على مصر كلها، صباح النور على كل المصريين، يا رب إن شاء الله يكون يوم جميل. علي ترفاية: البرامج الهادفة والمصداقية وبرامج التوعية والتواصل مع الجمهور من خلال هذه البرامج الحوارية، بشكرك. احنا في طبعا عندنا كتير من البرامج الحواريه اللي انتم بتنطقوا فيها سواء من خلال وسائل الالكترونيه زي الفيسبوك ما نحن نفعله الان او من خلال التليفون, فاهلا وسهلا بكل مراسلتكم. الاعلام عيون ولسان الشعب للحكومه, ده ياسر مروان. وكمان احمد الرياش بيقول يجب على الاعلام ان يقف في حرب الدولة على العديد من الدول والمنظمات الحاقدة اللي تستغل ما يحدث. وصباح الخير, شكرا ليك, أجمل صباح لكل مستمعنا. احنا ساعتنا 8:30 حاليا, نسمع 5 لقلبك, بعد نرجع من تاني لمساهمتكم. هنا القاهرة خمسة لقلبك, الخير. سيداتي آنساتي سادتي, أحب أن ألقي على مسامع حضراتكم محاضرة علمية أخلاقية استراتيجية موليسية غرامية ملوخية, وهي الأصل في وضع اللغة الخنفشارية زي ما هي. أول من وضع أصول هذه اللغة حضرات السادة هو الأستاذ متقاعر ابن سميث متجلي أوف ليفربول, ماتت أمه وهو في بطن أبيه, آسف حضرات السادة, ولد أبوه وهو في بطن أمه, أقول ولدت بطنه وهو في أم أبيه, فربته والدته وأحسنت تربيته. ولد هذا الرجل حضرات السادة في قرية توجد في الشمال الجنوبي, قصدي في الجمال الشنوبي, من بلد يقع في الغرق الشرقي من قطر يوجد في هذا العالم, أظن مفهوم أوي. وذلك في يوم لم تظهر له شمس ولا قمر, صناعي أو زراعي, اكفهر فيه الجو اكفهرارة وازدادت سماءه احمرارا واصفرارا, فزادت أعداد بلدته بمولده حمارا. كبر الواد متقاعر حضرات السادة فالتحق بإحدى المعاهد الأولية, ثم بعد ذلك لبى نداء نفسه الصوارة فالتحق برودة أطفال قصر الدبارة. ومن حسنات هذا الرجل حضرات السادة أنه قال شعرا فاق فيه فحول عصره وجواميسه, ومما قاله في رساء عنزة: يا معزة أحببتها وعشقتها, ماتت ولم تمرض ولم تتبهدلي, جديان كل جيراننا ذابوا هوى وصبابة في شعرك المتهدلي, كم بحلقوا لك في الطريق وإنما لاقوا بصدك عفة المتبتلي, فحفظت عهدي يا معيزة مهجتي, لم تنسني يوما ولم تتحولي, فيمت خسارة دمت دهوتي, تفنوك في برج الحمام الفللي, فغلى الحمام متمتئا ومؤمئا, ترتم ترم ترتم ترم ترلالي. والآن نتكلم عن بعض كتبه ومؤلفاته المشهورة. ففي كتابه عظائم الأخبار محروقة بالنار في قسم الجغرافيا, أن القمر يتأخر 34 ساعة و65 دقيقة و95 ثانية لأسباب عائلية لا داعي لذكرها. مات الشيخ متقاعر حضرات السادة وعمره 75 سنة و85. ناخد واحد من صفر ما ينفعش, فناخد واحد من اللي جنبه ليعود ما فات, وبما أن اللي فات مات وفي ديل وسبع لفات, فإن شاء الله تعيشوا في تبات ونبات وتاكلوا صبيان وبنات. خمسة لقلبك مع تحيات, اسمحوا لي اقدم لكم نفسي, ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا, انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة, لانه عارف ان الزراعة بتاخد اكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضفه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. دور الإعلام في هذه الفترة، وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من كلمة ولقاء وتحدث عن أهمية دور الإعلام. جيجي لامار في رسالة طويلة حاولت أن أنا أختصرها بقدر الإمكان، هي بتحيي دور الإذاعة في متابعة الأحداث وخاصة ما نذيعه من بيانات والمتحدث العسكري، وتتحدث عن دور بعض البرامج اللي بتقف أمام الشائعات والفتن وحروب الجيل الرابع، وتحيي الكاتب أحمد رفعت، أيضا بتحيي المبدع ثروة الخرباوي والمسلسل اللي قدمه التنظيم السري، وتطالب باستكمال الجزء الثاني منه، وبتقول كلمة السر في إلهاب الحماس هي الأغنيات الوطنية ذات المعاني الرائعة. تنظيم السري مسلسل قدمه البرنامج العام منذ سنوات، واحنا فعلا بنطالب باستكمال الجزء الثاني له. هذا المسلسل بتأريخه وتوثيقه إهداء من فريق العمل لشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم وهم يقاومون الإرهاب. الجزء الأول. القاهرة تقدم النجم طارق لطفي، ولأول مرة بالإذاعة النجم منذر ريحنا، النجم خالد محمود، يلتقون مع الكاتب الكبير ثروة الخرباوي في التنظيم السري. بطولة هاني عبد الحي، أمل عبد الله، هشام الشربيني، وائل شاهين. ضيوف الشرف خالد الذهبي، يوسف إسماعيل، وفاء الحكيم، مجدي إدريس، محمود زكي. الموسيقى والألحان الموسيقار الكبير ميشيل المصري. أشعار ثروة الخرباوي. غناء محمد الحلو. لما كعب الرجل يضرب في الحياة

أسعار العملات في مقابل الجنيه المصري: دولار أمريكي 17 جنيه 56 قرش، يورو أوروبي 21 جنيه 40 قرش، جنيه استرليني 24 جنيه 13 قرش، ريال سعودي 4 جنيهات و68 قرش، درهم إماراتي 4 جنيهات 68 قرش، دينار كويتي 58 جنيه 47 قرش. متوسط أسعار الذهب: الجنيه الذهب 5168 جنيه، جرام عيار 24 738 جنيه، جرام عيار 21 646 جنيه، وجرام عيار 18 554 جنيه. دكتور محمد الطواب على صفحتنا الإعلام: إما أن يكون لسان الحاكم في عصور العصور أو لسان المحكوم، والإعلام النزيه هو الإعلام المحايد الموضوعي اللي لا يفرض وجهة نظر أو رأي، وبيقول يجب أن يكون محايدا في معظم الأحيان ومنحاز فقط لما فيه مصلحة البلاد، كل ما هو في مصلحة الوطن بالتأكيد نحن ننحاز إليه. مصطفى فاروق، وسائل الإعلام عليها حمل كبير ومسؤولية عظيمة، خاصة الإذاعة اللي بتقوم بأعظم الأدوار سواء في السلم أو الحرب. وتحياته للعمالقة عمر بطيشة، فاروق شوشة، دكتورة أميمة كامل، وشكرا لمساهمتك. إبراهيم شوقي حجر بيقول: دور الإعلام عليه مسؤولية كبيرة جدا وأمانة مهنية مطلوبة، بعيدا عن مصلحة أو أي يعني مصالح أخرى، عليها أن تقف موقف من هو حريص على بلده ووطنه. وبشكرك أحمد عبد الرؤوف: دائما الإعلام هو صوت الشعب، الرسالة الأولى ومرآة الشعب، السلطة الرابعة والسلاح الأول في 73، والشرارة الأولى في ثورة 25 يناير وثورة 30 من يونيو، هو من قام وقاوم الإرهاب عبر الوسائل المختلفة، الصوت المسموع عبر التكنولوجيا. أهلا بيك. كمان ميدو شريف بيقول: بعد صباح الخير، صوت الدولة النابض وبالأخص أعلام الدولة لا بد وأن يكون في نقل حي للمشاريع وتغطية إعلامية في حدود المسموح عسكريا لعمليات تطهير سيناء. لازم نعرف الناس حجم المؤامرة على مصر. يمكن احنا بنزيع يا أخ ميدو البيانات العسكرية فور ورودها إلينا، بنزعها سواء مقروءة أو مسجلة. كمان في المؤتمرات الصحفية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بنزعها، اللي بتكون حصاد لأسبوع. فإحنا في موقع الحدث دائما، البرنامج العام ينقل نبض ما يحدث في أي مكان. فتحي حمد الله بيقول: أتمنى أن يكون معبرا عن الوطن وعن الشعب، الشعوب لها القدرة على النقد. طبعا أنتم الصوت الحر، بشكرك. أسامة نبيه مصر باقية وبيقول كلمات جميلة في حب مصر، بشكرك عليها. أمورة اليماني بعد صباح الخير، دور الإعلام كبير في تشكيل الوعي والحس القومي لدى الناس، يجب توخي الحذر في كل معلومة حتى لا يقع الناس في الشائعات. كمان للمدارس دور كبير في تشكيل الحس الوطني والانتماء لدى أبنائنا. إيمان كمال الدين بتقول أهم حاجة الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية لشبابنا، وإننا بنقدر ونقدر على كل التضحيات اللي بيقدموها بكل حب وإخلاص. دفاع عن الوطن أعظم وأشرف شيء، والإخلاص للوطن في تقديم أي خبر أو معلومة، وربنا يوفقكم ويوفق كل المستمعين وإنتي منهم إن شاء الله. إحنا ساعتنا دلوقتي 9:45، نواصل بعد لحظات اللقاء. محمد أبو الخير بيتكلم عن توعية الشباب والشعب بأهمية تحمل الصعاب حتى ننهض بوطننا. نحن في مرحلة وضع البذرة ويجب بذل الجهد والعرق حتى نصل لمرحلة الحصاد. محسن نور بيقول بالصدفة علمت من زوج ابنتي وهو أحد رجال الجيش المصري بيردد كل صباح دعاء بيقول اللهم إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وأغفر لي وسخر لي من يدعو بالرحمة، فلا أقل من أن تكون هذه هي الروح اللي بنتمتع ويتمتع بها أعلامنا. إخلاص النية ولتكن مصر أولا فوق الجميع وقبل أي شيء. ربنا يحمي جنودنا يا رب، أيا كانوا جيش وشرطة، أي من هو في قلبه ذرة حب للوطن، ربنا يحميه ويقدره على تقديم كل ما فيه الخير للبلد. محمد سعد، دور الإعلام من أخطر الأدوار وأهم دور لأنه بيأثر في وجدان البشرية وبيشكل الثقافة العامة. هنكمل معاكم، لسه حواراتكم طويلة جدا، يا رب نقدر نغطيها، بس يلا نسمع اللقاء البرامجي حالا. ارتفاع معدلات الفقر وفشل الحكومات المتعاقبة في مصر في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. حالة من السخط وضيق العيش تعيشها أكثر من 40,000 أسرة يقطنون المناطق العشوائية. أنا شايف مصر زي ما أنا شايفكم، وشايف مشاكلها زي ما أنا شايفكم. الكلام اللي انتوا بتشوفوه ده ما يرضيش ربنا، واللي يسكت عليه ما يرضيش ربنا، وعشان كده احنا واقفين وبجد ومستعدين نموت وبجد. يا باشا ده شال عننا بلاوي يا باشا، احنا كنا نقدر نقعد القعده دي يا باشا. الراجل شال كفنه على ايده وراح عمل حاجه مع الاكواد. الناس نسيت شهر 6 كان شكله عامل ازاي. من فضلكم حاولوا تفتكروا شهر 6 الدنيا كانت عامله ازاي، ويا ترى الشعب ده كان هيعمل في بعضه ايه لو استمر على الموضوع على كده شهرين ثلاثه كمان. احنا كتير قوي بننسى وكتير قوي ما نتعلمش من الماضي. المستقبل لسه قدامه خطوات كتير، ما وعايز جهد وعرق كتير، وعايز إخلاص وتفاني كتير. الصديق محمد سعيد، المرة دي قلت الاسم صح، هو يعني زعلان ان انا قلت اسمه محمد سعيد، طب ما تزعلش. محمد سعيد اللي كان بيقول ان هو الاعلان بيشكل القوة الناعمة، انا قلت رسالتك اهو مرة تانية وصححت الاسم، اهلا وسهلا بي. واهلا بوليد ابراهيم صنبل بيقول هناك بعض الاعلاميين اللي يعني مش حاسين بالمسؤولية. لا، خلينا احنا في الاعلام الوطني اللي حاسس بالمعنى دقيق لكل كلمة بينطق بها. احنا ساعتنا دلوقتي 9:15. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الأرض خطرها، ومن عاديها وعيش فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا وائل طايع، مدرس مساعد في كلية هندسة. الفكرة البروجكت بتاعنا هو 3D printer. 3D printer دي هي بتستخدم إن هي بتبيلد 3D model بتاعي عن طريق إن أنا برسمه على الكمبيوتر على أي برنامج من برامج الكاد، وبعد كده بتبدأ المكنة نفسها تشتغل الورك بيس بتاعتي أو الموديل اللي أنا بنيته على البرنامج الكاد عن طريق إن هي بتسيح ماتيريال معينة، بتملت الماتيريال دي وبتبدأ ترسمها بطريقة معينة علشان توصل لنفس الشيب بتاعي. وليكن مثلا احنا عايزين نرسم كلمة مثلا، فاحنا بنعمل شكل الكلمة دي الأول على كاد موديل على أوتوكاد أو على أي برنامج من برامج الكاد، وبطلعها بفايل اسمه .stl فايل، وببدأ أوديها للسوفت وير بتاع المكنة بتاعتي علشان المكنة بتاعتي تبدأ تاخدها وبيلد الموديل بتاعي. تمام، ده الفكرة كلها. طيب تطبيق الفكرة دي ممكن يكون في ايه؟ بيحتاج 3D printer mainly في الحاجات الميديكال، عن طريق مثلا دكاترة العظام، وخصوصا لما بيكون في حالة معينة فيها كسر في مفصل او حاجة زي كده، فانا بحتاج ان انا ابيلد مفصل جديد بنفس الدايمنشنز بتاعت المفصل القديم، فبالتالي ان انا بحتاج 3D printer بعمل او برفع مقاسات المفصل القديم ده وببدأ اعمل لها بيلدنج عن طريق المكنة دي. نفس الكلام مثلا دكاترة الأسنان، لو واحد عايز يعمل شكل سنة جديد أو شكل حشو جديد مثلا، أو هيخلع درس وعايز يركب مكان، فبناخد الدرس القديم ده نرفع منه الدايمينشنز ونبيلد الدرس الجديد عليه ونبدأ نستخدم 3D printer في كده. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن عاديها وعيش فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. انطلاق المهرجان 9 للهجنة العربية بالشرقية واللي بتنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شارك في المهرجان 300 من الهجنة الأصيلة من أعضاء نوادي الهجن من السعودية والأردن والكويت وليبيا وتونس. والمهرجان مقام على مساحة 50 فدان بطريق بلبيس العاشر من رمضان بعد توقف استمر 8 أعوام بسبب الظروف اللي مرت بها البلاد، والسباق بيقام على 8 أشواط. اكتشاف أقدم وشم في العالم على مومياء مصرية. راقصة الباليه على كوبري ستانلي بالإسكندرية واللي فعلا جذبت الأنظار من محبي هذا الفن الراقي، وتصدرت المشهد بالبوست المتداول بشكل مكثف على مواقع التواصل وسط تعليقات الإعجاب من المتابعين. والسويس صديقة لمتحدي الإعاقة بمناسبة إطلاق السيد الرئيس رئيس الجمهورية لعام هذا العام، عام التحدي، وإشارة سيادته لضرورة حصولهم على المكتسبات والحقوق اللي كفلها لهم القانون. حفل غنائي لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق الببلي احتفالا بذكرى ميلاد الموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الحفل تقيمه دار الأوبرا 8 مساء بعد غد. بهذه المناسبة متحف عبد الوهاب بيفتح أبوابه مجانا في ذكرى ميلاده لمدة 10 أيام ابتداء من بعد غد. والطفل أحمد محمد السعيد 6 سنين اتبرع لتحيا مصر بمصروفه 3 جنيه. افتتاح معرض زايد الرابع للكتاب، والمعرض يستمر ل 11 من الشهر الحالي. حملة للتبرع بالدم تحت شعار دمك حياة لصالح أطفال مستشفى أبو ريش والمعهد القومي للأورام تنظمها كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة بحضور رئيس الجامعة ومجموعة من رموز الفن والرياضة والإعلام من بينهم تامر حسني، حازم إمام، إدود وطارق علام. والأرصاد بتقول ارتفاع في درجات الحرارة من الغد. أول متحف يحكي تاريخ مطروح. المتحف بيضم مجموعة كبيرة من الأثار من مختلف العصور التاريخية. متحف أثار مطروح. شبكة البرنامج العام تحيي غدا ذكرى رحيل الإذاعية القديرة آيات الحمصاني بحلقة من برنامجها طريق السلامة، وسهرة بعنوان لمسة وفاء مع الزميلة منى بطاح تستضيف فيها الإذاعي صبري ياسين زوج الراحلة يتحدث عن الكثير من الذكريات، وأيضا تستضيف الإذاعي الكبير فهمي عمر ودكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام والإذاعي عبد الوهاب قطاية والإعلامية نجوى الطوبي والزميلة منى خليل ومجدي حسنين. تحت شعار أفريقيا الحاضر والمستقبل والكاميرون ضيف شرف 33 دولة في معرض القاهرة الدولي 14 مارس وحتى 23. مستمعين ندعوكم للسوق الخيري لجمعية الشابات المسيحيات في 9:30 من صباح اليوم بمريديان هيليابوليس، حيث تقدم الخدمات العديدة ومنها رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مكتبة ونادي صيفي للأطفال وحتى سن 15 سنة، رعاية الطالبات الجامعيات المغتربات، ومشروع الوجبات الجاهزة للمرأة العاملة والمسنين. السوق الخيري لجمعية الشابات المسيحيات انتظروه في 9:30 من صباح اليوم. من أخبارنا الرياضية في الأسبوع 27 الإسماعيلي بيجدد المنافسة على الوصفة وفوز الرجاء وإمبي، وبعثة المصري في دار السلام غدا للقاء أسود سيمبا بالكونفدرالية. الصحف التنزانية تطلق الحرب النفسية والعميد يتمسك بالفوز أو بالتعادل. اليوم 7 مباريات في دوري محترفي اليد أبرزها الأهلي والسموحة، واليوم نهائي فرد السيدات بمونديال الخماسي الحديث، فرنسا وليتوانيا في صدارة السباحة والسلاح ومصر في المركز التاسع. جائزة أفضل أفريقي في فبراير بتغازل الفرعون، محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوريات الأوروبية خلال شهر فبراير في استفتاء مجلة فرانس فوتبول. وصاحب مطعم في ليفربول يشجع محمد صلاح على طريقته. كل هدف يحرزه محمد صلاح في مقابله ساندويتش طعمية بالحمص مجانا لكل نزلاء المطعم. كلام ده في ليفربول. وعلى موجة البرنامج العام 2 ظهرا ما تنسوش إعادة لنتيجة مسابقة القرآن الكريم واللي قدمناها خلال شهر رمضان الماضي، قدمها دكتور حسن مدني مع كل أمنياتنا لكل مستمعينا المشاركين في المسابقة. الساعة 5:45 دقيقة مسابقة عروس النيل مع منى بطاح، وأيضا ما تنسوش منى بطاح هتقدم لكم ما طلبتم الاستماع إليه الساعة 10:05 وأغنيات كتيرة لتوفيق فريد صباح، محمد فوزي، ليلى مراد، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى أهم الأخبار بتعليق ضيوفنا الكرام على الهواء. الساعة 12 إلا ربع أوتار موسيقية، حلقة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقار أحمد فؤاد حسن والكثير من المعلومات عن حياته مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. حوارات التاءات المربوطة تستضيف الكاتب الصحفي فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية وكثير من الموضوعات التي تحتوي على التاء المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيد والإعلامي عبد الرحمن رشاد. الساعة 12 وربع طبعا بعد اتصال ليلى القاهرة. منوعات درامية انتظروها مع الإذاعي الكبير عمر بطيشة، أوبرة حورية وتمثيلية نادرة من إنتاج سنة 1955 مع المخرج يوسف الحطاب وحلقة من عجبي. منوعات درامية الساعة 2:05. يا رب نقدر نساعدكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام، ودائما نلتقي على خير. شكرا لكم. أخبار خفيفة. البدراوي بيقول: نحن نقدر ونثمن دور الإعلام المصري في هذه المرحلة الفاصلة، وننتظر المزيد لإظهار الإيجابيات من مشروعات كبرى وبطولات الجيش والشرطة ومواجهة الإعلام الموجه. حسن بغدادي عبد القادر بيقول: الإعلام الصادق الوطني له دور كبير وعظيم في إظهار الحقيقة في كل المجالات وبمنتهى الصراحة. هاني جابر فريد: لا أحد ينكر أهمية الدور الإعلامي في بناء المجتمع وخلق التوعية وتدعيم الانتماء لدى أفراد المجتمع. جبريل أبو ريان من الأقصر: مصر أم الدنيا رغم كل حاقد، والإعلام له دور كبير جدا في هذه المرحلة، خاصة الإذاعة في توضيح الحقائق. وأيضا من رسائلنا سيدة محمد بتقول: ربنا يحمي جنودنا، والإعلام عليه دور كبير جدا في نشر الحب، حب الوطن، ونقل ما يقوم به أولادنا من بطولات. ورمضان السيد البدوي: الإعلام سلاح ذو حدين، يا نعمة يا نقمة. النعمة إن احنا ننشر الحقائق كاملة وبكل ما فيها من مصداقية، وطبعا النقمة عكس ذلك تماما. نور الشمس: لو كل الأعلام مثل الإذاعة والبرامج الهادفة ما كان هناك غش ولا تضليل. احنا بنشكرك على ثقتك فينا. وطاطا المصري: لو بنحب مصر حقيقي نخاف عليها، لأن في طرف يعني واقف مش عايزين نتكلم عن الطرف ده، خلينا احنا نبني بلدنا و يعني نتركها امانه في يد ابنائنا ان شاء الله. ماهر زكي بيقول: بموت في ترابك يا بلدي يا ارض الكنانه، وربنا يحميك. هو بيكلمنا من الرياض من السعوديه. ويمكن آخر رسالة، حنان السيد بلا شك الإعلام له دور عظيم في وعي الشعب وكشف الحقائق. والله إحنا بنحاول بقدر الإمكان نقل كل ما هو يعني به الحقائق يعني بما يرضي الله. شكرا لفريق عمل اليوم، أماني هلال مهندسة الصوت، مخرجة اللقاء داليا محمود، وأنا إيمان عبد الحليم أحييكم، وهذه فترة جديدة تبدأ معكم مع الزميلة ميادة الفيشاوي. إن شاء الله بإذن الله تكون فترة سعيدة. إلى اللقاء.